سبحان الله من رفع السماء وأحسن البناء سبحان الله سبحان الله فاحت الزهور بأجمل العطور سبحان الله سبحان الله ما جاد بالهوى أنسامه دواء سبحان الله سبحان الله ما أجمل الشمور من حسنها تقول سبحان الله الله يا الله يا الله يا عند الفجر كنت أصلي أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا عند الفجر كنت أصلي اسم الله حبا إكراما إجلالا سبحان الله كون الإنسان علم البيان سبحان الله سبحان الله يا من وهب الروح حتى نغدو ونروح سبحان الله